نعيم الجنة. أشتاق لمرآها وأحن لألقاها. نعيم الجنة برنامج يبين بعض ما أعده الله لعباده المؤمنين في الجنة، مزدان بالآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة أهواها أشتاق لمرآها. نعيم الجنة دافع للعمل للآخرة، مرغب بها، مشوق لها. وأرى فيها الحمد لله المنعم الكريم، جاعل الذين آمنوا في دار النعيم، ومعذب الذين كفروا في نار الجحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل السلامة والتسليم. أما بعد، يقول ربنا عز وجل: وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات جماعات، فلا يصيبهم ما يصيب غيرهم من الذين يحاسبون حسابا عسيرا، بل يكونون في أمن وأمان إلى أن يصلوا إلى الجنة. فقد ورد عن سيدنا علي في هذا الأمر أنه قال: حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عنده شجرة يخرج من تحت ساقها عينان تجريان، فعمدوا إلى إحداهما فكأنما أمروا به فشربوا منها، فأذهب ما في بطونهم من أذى أو بأس، ثم عمدوا إلى الأخرى فتطهروا منها، فجرت عليهم نضرة النعيم إلى أن قال رضي الله عنه: ثم انتهوا إلى الجنة فقالوا: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. ويقول ربنا تعالى في سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فما أحلاه من لقاء وما أعظمه من استقبال. فالملائكة عليهم السلام يستقبلون المؤمنين بالتحية من الله سبحانه وتعالى، يبشرونهم بما أعده الله تعالى لهم ولمن آمن وصلح من آبائهم وأزواجهم وأهليهم، بأن لهم الجنة فيدخلونها جميعا فرحين مسرورين. ونكمل ما ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه فنقول: ثم تلقاهم الولدان المخلدون فيطوفون كما يطوف أهل الدنيا بالحميم الذي قدم عليهم من غيبته، فيقولون له: أبشر، أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. ثم ينطلق غلام من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من الحور العين فيقول: قد جاء فلان باسمه الذي كان يدعى به في الدنيا. قالت: أنت رأيته؟ فيقول: أنا رأيته وهو بإثري. فيستخف إحداهن الفرح حتى تقوم على أسكفه، أي عتبة بابها، فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بنيانه، فإذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أخضر وأحمر وأصفر من كل لون، ثم رفع رأسه فنظر إلى سقفه فإذا به يلمع كالبرق، ثم طأطأ رأسه فإذا أزواجه وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، ثم ينادي مناد: تحيون فلا تموتون أبدا، وتقيمون فلا تظعنون أبدا. اللهم أدخلنا الجنة بسلام وأمان من غير عذاب، فنعم هي عقبى الدار. الجنة أهواها أشتاق.